وتلاقي معاك ابوك وامك وزوجتك وولادك كلهم واخوك واختك وعمتك وخالتك، تبقى العيشة ايه؟ جميل جدا. جنات عدن يدخلونها، بس شرط ومن صالح. اللهم اصلحنا لكي نصلح، اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين. يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. اخوتي ارجوكم اعملوا مرة بالكلام اللي انا بقوله ده. عايزك تروح الليلة دي لو انت متزوج، اقعد مع زوجتك كده وولادك وقول لها يا سلام لو ربنا يكرمنا وادخل الجنة انا وانتي وتبقي زوجتي في الجنة. يقول لك ان شاء الله ان شاء الله هبقى زوجتك في الجنة باذن الله. طيب ما تيجي نعمل حاجة الليلة دي ندخل بها الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن لم تقم نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن لم يقم نضحت في وجهه الماء، فإن قام كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إيه رأيك نعمل الحركة دي الليلة دي؟ وهكذا تعالي نتعاون نقرأ أنا وأنت صفحة، أنا صفحة وأنت صفحة القرآن وقبل ما ننام. ايه رايك تيجي نصلي ركعتين قبل ما ننام؟ ايه رايك نتصدق بالجلبيه ديك؟ ايه رايك نبيع الدبله ديك؟ الا كده روح الجنه لوحدك. وانا كثيرا ما اقول ايها الاخوه، لما ابو الدحداح، وده الكلام اللي انا بقول لكم عليه النهارده اهو، انتوا زهقتوا مني ولا لسه؟ اسكت يا احمد يا مال، صلى على الرسول صلي. انا مش هنطول زي المره اللي فاتت، هخلص اهو. بس كان عمرو عايز يضحك علينا ويخلينا نخلص موضوع الجنه والنهار النهارده، ونبدا في شرح العقيده الطحاويه مره تانية من الاسبوع الجاي. بس انا ضحكت عليه وخلصنا الموضوع الليله دي، وهنشرح المره الجايه دخول الجنه. اللهم ارزقنا الجنه باذن الله المره الجايه الجنه. كنت بقول ايه؟ ان الصحابه، وانا عملت برنامج 15 حلقة عن آل البيت، فقلت يا جماعة مش شرط ان اللي يحب آل البيت يكره الصحابة، صح ولا لا؟ وانا شرط عشان احب آل البيت، يعني عشان احب سيدنا علي والسيدة فاطمة وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، يبقى انتقص من سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر؟ اهل السنة مش كده. اهل السنة بنحب سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، ونحب سيدنا علي والستين السيدة فاطمة رضي الله عنها، وسيدنا الحسين وسيدنا الحسن، ولا لا؟ نحبهم وزي بعض، كلهم صحابة. عظمة هؤلاء الصحابة. ابو الدحداح ساعة ما سمع قول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ سمعت الاية دي كم مرة في حياتك يا شعبان؟ كتير. طب عمرك جيت الليلة دي قلت طب والله ال 15 جنيه اللي في جيبي دول لأسلفهم لربنا واروح على واحد فقير قول يا رب هؤلاء قرض لك اخذه بارباحه يوم القيامة؟ عملتها؟ اعملها بقى. كانت ميزة الصحابة انه يسمع آية يعمل ايه؟ فورا. ابو الدحداح سمع الايه، وخلي بالك شوف، نفسي الشيخ سمير يعمل تجميعه كده في الموضوع ده، ان الصحابي يقول ايه؟ ايستقرضنا ربنا؟ الصحابي التاني يقول ايه؟ ايضحك ربنا؟ التالت يقول ايه؟ من الذي سيحاسبنا؟ الله نفسه. كانوا عايشين في حالة حضور مع الله. أيستقرضنا ربنا؟ قال نعم.